بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي في حلقة اليوم مع الدرس 15 من دروس فقه الدعوة إلى الله. في الدرس اللي فات بدينا نتحدث عن مصادر أساليب الدعوة إلى الله. المحور اللي رانا نتكلموا فيه أساليب الدعوة إلى الله، يعني كيفاش ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا الأسلوب من حيث اللغة معناه الطريقة، معناه المذهب، ولكن الدعوة إلى الله تحتاج إلى أسلوب، تحتاج إلى طريقة، طريقة المناسبة التي توصل إلى الهدف بأيسر التكاليف وبأقل الجهود. الأهداف اللي تكلمنا عليها فيما سبق كيفاش واحد يوصلها، لازم يتبع أسلوب اللي يناسب بلا ما يتعب بزاف، بلا ما يدير جهود كثيرة يوصل إلى الهدف. كما نقول مثلا واحد يقصد مكان معين، كاين عدة طرق، اللي يعرف يتبع الطريق والأسلوب المناسب الميسر اللي يوصل إلى الهدف بسهولة، واللي ما يعرفش الطريق يشوف الطريق اللي راه بعيد، يضيع الوقت، يبدد الطاقات، وكذلك يتأخر في بلوغ الهدف. أساليب الدعوة إلى الله كما قلنا المرة اللي فاتت كثيرة، ما كاش أسلوب واحد سونس يونيك غير هو فقط، خطأ. الغرض من هذه الحلقات باش الإنسان يكون عنده هذا الفقه، إذا قد يسعى الفهامة هذه سعى ثاموسني أرثي السيوظن ريون المستوى باش هذه ضرب اللي مريخ يخدم الدعوة، يعني يدي ويسافر إذا ربي سبحانه عز وجل أطاسي فرذاني قلام على حساب إمذانا إن قصد الدعوة. أما كنت نفقن ذي الدرسني عدان إمذانا أطاس أصناف سيدي كاتيجوري، يعني أصناف كثيرة، إلا أن أماكن دلالي مذانا العصات وقاذي عصان ربي، والمعاصي كثيرة، إلا أن يمذانا اللي يفرط في العبادات وريد زلارة، ولكن يخدمه النظم يتصوم يتزكي إلى آخره. النفس في واحد آخر وريد زلارة وريد صوزم وريد زكي وريد حيجي، ولكن يقاضي كذين سلم إلى لعب ذوايض أو الفئة أخرى عصانا ربي يرنا تساوي المدن غير فريد، لن يمذانا أتفضل نتساوي روح غير فريد، ولكن وريد تساوي رويض غير فريد. ممكن أنا فيهم نتوري تزلارة ولكن الرويس وثني من عارف ظليث، ممكن نلقى فئة من الناس ما يصليوش ولكن ما يمنعوش ولادهم من الصلاة، هذه فئة أخرى. نلقوا فئة أخرى هم ما يصليوش ويمنعوا ولادهم من الصلاة، يقول لك أنا ما نحبش داري تولي جامع ورفغي غارة أخامي وأذيوغال في الجامع. إنسان نورمالمون ذين يلهم ما يلخامي يغال في الجامع، فظليت ذيك القرآن مزمل الحال أسيني والرويس كين وتسارث رخامي في الجامع أخامي وريلا قرد يغل في الجامع نغما كين وكل بحكي غل اختراني عدني والناس مي في ذا ميسي تزالة أسيني ومبابا إكراسي ذكيو ثم تمديث ثو سد فاكتور ثبامان إني صروح بشي السبا سقو اسمي تضغي تزاليث ثفاكتور ثبامان زاد صنف ضركواكي كيف يصلب تيموم ولا يجيب الماء من برا ولا كيفاش يدير كل وأصناف كثيرة لأن صنف المنافقين لأن صنف أصناف كثيرة صنف آخر يثير الشبهات ما يصلي ما يصوم ما يعبد ربي ولكن يجتهد في إثارة الشبهات حول الإسلام الإسلام يقول لك الإسلام هذا نتاع الاسترقاق نتاع الاسكلافاج نغ الإسلام هذا راه يقيد الحريات ضد لدرواد الله وحقوق النساء وحقوق المرأة والطوم مش عارف والشباب وغيرهم واحد آخر يقول لك الإسلام هذا هو سبب تخلف تخلف اللي احنا فيه هو سبب نتاعه هو الإسلام مع أنت لو كان خرجوا نتمردوا على الإسلام نخليوا الإسلام نتقدموا نتحضروا نوليوا كيماريكان ولا أكثر أصناف كثيرة جدا هذا اللي خلينا قلنا المرة اللي فات سمحوا لي اليوم نحاول نوصل المعلومات مع الإرهاق الكبير إن شاء الله برك يوصل الميساج إلى الإخوة الحاضرين قلت الأساليب المرة اللي فات ذكرنا بلي هي كثيرة وكثيرة جدا كثيرة حسب اختلاف طبيعة المدعوين هذه نقطة وضحناها المرة اللي فات وبعدين بدنا نتكلموا عن مصادر معرفة هذه الأساليب وراه لي السورس اللي نعرفوا من خلالها هذه الأساليب المختلفة قلنا المصدر الأول هو القرآن الكريم أول رب القرآن الكريم فيه عدة أساليب مبثوثة في آياته من خلال عرض أو الإشارة إلى قصص الأنبياء ودعوتهم إلى الله الأنبياء والرسل دعاة يعني الأنبياء كذا الرسل تسوين سفريد ربي سبحانه عز وجل ولكن بأسلوب أو بأساليب بطرق بكيفيات نكوني مار نغر القرآن الكريم أماكن أشرنا في الدرس 13 إلى بعض الأنبياء ذكرنا مثلا هود ذكرنا صالح ذكرنا نوح ذكرنا لوط ذكرنا إبراهيم ذكرنا موسى عيسى محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين هذه نماذج وسوف نعود إلى الأنبياء والرسل في مستقبل الأيام في الدروس القادمة إن شاء الله نرجع الأنبياء والرسل كنماذج تطبيقية عملية يعني أمش خدم الأنبياء والرسل بشدوين إمذانا سافريد المستقيم الشيقي ربي حكثي ذي القرآن الكريم يروثي ذي القرآن الكريم إذن إحنا يا باش نتعلموا هذه الأساليب نرجع إلى القرآن الكريم فنتعلمها من خلال السرد قصص الأنبياء والرسل والطرق نتاعهم والأساليب نتاعهم التي اتبعوها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونستنبط منها فقها وفهما ما ننظر مثلا سيدنا هود سيدنا صالح سيدنا شعيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال يكون الأنبياء والرسل أم احتوين سافريد المستقيم من خلال الطرق النسن نكون ينحفظ أسنيني لقان خذما ما كن خذما وقيل المصدر الأول المصدر الثاني السنة النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثقي أيضا مصدر ثري ما لنغال السنن في عليه الصلاة والسلام كي نقولوا السنة ما كنا تنسن ثلاث أنواع السنة القولية الفعلية تقريرية السنة القولية يعني ذي مسلين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يناد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وين يمن نص ربي أكذ الآخر أديني أمسلي يلهان غنادي سسم ولا تسسمي تسمسني الحديثة قي النبي عليه الصلاة والسلام ما نار في الطريق ما نار في الطريق من سوالي مذانا يعني قارن ديم سينور نصلي حارة تسبيني مذانا تسامين الأعراض نسن النفن سن الحرمان سن سيل سن مرد نهضر في الحديثة قد لغا كثورة أما كن ذيوثن تشمعث تسافث القفريذ باللي وين يمن نسى ربي يكوذ لخرص معناها فوس ربي يثيوض سيدي ربي يثيحاسب يوم القيامة أديني أول زيظن نغادي سوس فقيد السنة القولية حديث النبي صلى الله عليه وسلم دينا كذلك لا ضرر ولا ضرار يعني لعب ذو لقرة يضر رمذانا يا سيدي ولا تزال ضارة ولا تضر رمذانا إلى المينيموم الحد الأدنى وتضر رمذانا أما كان دين في عصاته السلام الصحابة إن يسي لقد صدقا لازم تتصدقوا بعدين يفقند أوجه الصدقة منها مدينة والكلمة الطيبة صدقة أول زيظن صدقة صدقة ماشي هي المتفكي ذريم سلجيفيش ماشي كان سجل صدقة ولا ما إلا ثنيت دول زيظن الصدقة إناد أن تميط الأذى عن الطريق صدقة يعني مثك صدازرون سقفريد نغسنان شواك أين ضر إمذان ذي قفريد الصدقة وفي الآخر كامل إناد يمسك عن الشر فإنها صدقة يعني يون ما إلا ورخ دمار الشر الصدقة وقيد المينيموم قال لك يون ورتسكر يذرمني ورتسكر الشيء ورتقرغ مسلي يلهم ورتكسغي زراس قفريد ولين يضر المدن إناس مولا شيق ورخ دمار الشر الإمساك عن الشر صدقة وقي كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة والأحاديث في هذه كثيرة إذن السنة القولية يعني إمسلين دين في عليه الصلاة والسلام منارات في طريق الدعوة وسوف نعود إلى كثير من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحلقات القادمة إن شاء الله وقدر السنة الفعلية باختصار برك يعني ذين يخدمون في عليه الصلاة والسلام الخذيمي خدم في عليه الصلاة والسلام على سبيل التشريع ثقيل السنة العملية السنة الفعلية السنة التقريرية يعني ذين خذ من الصحابة نغذين دنان الصحابة إما نزدثس نغيب ضيه ذي الخضار ونتسى يقفليث استحسنها لم يستهجنها أسين مثلا الصحابي الفلاني ند كذا وكذا ما يسس من فعل صلى الله عليه وسلم معناه قفليث خطر يسس مرة في الباطل فإنه لا يسكت على باطل ما إلا إن دمس لا ينسي الصحابة ازدثس والنبي صلى الله عليه وسلم يسسم يقفليث أيضا أتغال السنة التقريرية ما كان يكونفيرميت يسنيا في الناس الحجية لا تكمن في قول الصحابي أو فعله ولكن في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته معناه سمحوا لي يعني ذنفيك كونفيرمين شغل الني نغوال الني أتغل القوة الني القيمة لفالور إن القول نغل الفعل تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك سميت بالسنة التقريرية والأمثلة كثيرة ذكرني في المدخل لهذا الموضوع إذن قلوا يا جماعة الخير سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها راهي مصدر يعني ذي العين صرام قران ذي العين ثم قران سرد نسو أمان يفنينا إن شاء الله يدي تاكن الحياة للأجساد والقلوب الداعية كي يدير الدعوة إلى الله ما يقولش الدعوة بدماغه برك أكل الدعوة يجبد منها بدماغه لا لا دماغك هنا تستخدموه بالطريقة التي تناسب إذا ما كانش نص في هذه المسألة ولا دماغك تستخدمه في الاستنباط استنباط بعض يعني الكيفيات أو بعض القواعد في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا ما يتعلق بالسنة يلحق بها السيرة خطر هناك تعريف المحدثين وهو التعريف الأوسع للسنة دخل فيها السيرة نكادنيني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم ما إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان تعلمهم هو داعية إلى الله يدعو إلى سبحانه وتعالى وسمعت الآيات اللي قرأها الشيخ رشيد الله يحفظه، ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الخطاب موجه النبي عليه الصلاة والسلام، ربي سنان دعوا سفريد ربي، أود سفريد ربي سالحكمة وكذلك سالموعظة الحسنة وكذلك المجادلة مرث جذلض بالتي هي أحسن، ماشي بالتي هي أخشن، ماشي سالخشونة، سطريق الحسنة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الخطاب موجه إليه فهو موجه إلى أمته أيضا وإلى الدعاة على وجه الخصوص. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترجم القرآن الكريم، ترجمه واقعا ملموسا. هشام بن الحكيم وكي من الصحابة الأجلاء اسأل السيدة عائشة عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعرفوا كام الحديث وبعدين كيف جاوبت؟ قالت كان خلقه القرآن. استقصت الصحابي استقصان السيدة عائشة ومن المؤمنين إن يسمى شلات رفقان في عليه الصلاة والسلام انسات تمطوثي سيقسن السرية أن ينساك تربويا سنة يس الأخلاق ينس ذي القرآن، ذي القرآن يعني القرآن الكريمين لا ذيكس إجسميثيد إجسديثيد في الواقع، معنى يطبقيث ذي الواقع. حينما نتعرض لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نأخذ منها العبر ونستنبط منها يعني القواعد، قواعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعطي لكم مثال أو مثالين هكذا. الزرام كامل فتح مكة، فتح مكة على بالكم بها كامل، قبل فتح مكة القصة تعرفوها كامل، ولكن من باب الاعتبار فقط باب التمثيل. الزرام اسمي قديس الدين في عصاته السلام باشر فتح مكة، يبود الصحابة إناس الخضار يفكيس نخفير إناس ديسيدي باش نفتح مكة. الزرام مكة سوف انتد الكفار المشركون سوف انتد القوة، يفقد هجر سي مكة المدينة بعد مدة اسمي قدر ربي باش هذي يغال هذي فتح مكة، باش يفتح مكة المكرمة جاب أمناء السر، الناس بعض الصحابة ماشي كل الصحابة أعطى لهم السر، قالهم إذا كتب ربي نروح نفتحوا مكة المكرمة. والخبر هذا واحد من الصحابة خرجوا، وباش تعرفوا جماعة الخير كي نقراوا القرآن ولا السنة ولا السيرة فيها واحد الموضوعية غريبة جدا، موضوعية كاملة والحمد لله. كان أمور لو كان واحد من يقول لازم تستر علاش تذكر، ولكن كل شيء مذكور كل شيء واضح. مالقري صحابي غلط، صحابي اخطأ، ألور نسي ساعة ظروف. القصة طويلة على كل حال، ما هوش هذا وقت باب باش نحكيها كامل. المهم ساعة درياس دي مكان الرويسي ساعة عنده مال عنده الدريا عنده كلش في مكان المكرمة، قال باغي يقدم خدمة للمشركين تاع مكة، يعطي لهم هذا الخبر باش يقول لهم بالله الرسول صلى الله عليه وسلم هاو يجيبكم واحد الجيش يجي باش يفتح مكة، معناه أفشى سرا يسفغ الخبر. ولكن سيدي ربي نسيك خدم دي شاني ساشو يفغى إيش قاعد جبريل المحمد صلى الله عليه وسلم يخبري في ديكس الحقيقة هنا يساثن الخبار أصحبي فلاني يفكى ثبرات يوثن تمطوث تفنان تسمي السارة ثسد سمكة المدينة خطر ثلوز الحواج تروح دي النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسفكيد عوني يعوني تا. ولكن مع ذلك أسمي تروح تروح تخدم ضد النبي صلى الله عليه وسلم تجسس تجسس أصحبيني في كياس طفرات سنين بعدين أسمي ديوسى جبريل كل شيء اتضح. القصة كلها تجاوز بعض المراحل وصل النهاية. أسمي ديبو النبي عليه الصلاة والسلام يبو حاطب ابن أبي بلتاعة كيسميس إن ياس أرواح حضر بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب إن ياس أشي متخضم الشيء النبي عليه الصلاة والسلام سألوا علاش دار هذا الشيء علاش فكر باش يبلغ يخرج سر كما هذا. تعرف كيف الجواب؟ بطريقة موضوعية أيضا أونت، ما هوش معه مخبي يعني عنده ليبوكريزي هذاك، ما كاش كل شيء واضح. إنس يا رسول الله والله إني أعلم أن الله كأن الله ناصرك ناصرك عليهم. إنس الزريغ باللي ربك ينصر في اللسن. إنس وير في غير الكفر بعد الإسلام، ما حبيتش نكفر بعد الإسلام إنس، ولكن ساغ الدريان ساغ الشي ذي مكة أما كني ثورة إزمري ودهيناتي فغل عقل في الدرية سنخاطي أتفضي يخدم بلك الحرام أشي مية حين الله غالب الدرية سوف غير عقل الدرية سوف غير عقل يزمر العبد في ضعف، وهذا النوع من أنواع الضعف الذي ينتاب الإنسان. ولكن كان موضوع يجاوب كل شيء كما كان. أن بعد اسمي دفكا كل القصة يعني مثلا إني اسمه شيء فغير يعني يدخان أنا غد خذ عار أنا غني صغير بكي ينصر كي ينصر، ولكن فغير غد خذ مرشيقي باش الحامين درياو البروتيجين درياو وكذ شيء نو يساغي مكان. أن بعد سيدنا عمر إني يا رسول الله مرني كي أقطع رقبته فلقد نافق. إني ياس فكي كان لاذن باش يزمغ أقرص تم قرطيس على خطر ينفق. مرني كي أقطع رقبته فلقد نافق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زار شو سينا تجد ثبت في السيرة باش ناخذ منها عبرة. إن يس يا عمر إن الرجل قد شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سبحان الله. إن يس يا عمر إن يسر جزاقي حاطب ابن أبي بلتاعة كان من الصحابة اللي حضروا في غزوة بدر الكبرى، كان مجاهد في غزوة بدر الكبرى. ما يلزمش ننسى الخدمة نتاعو، يفكياس زاليس يفكياس الشانيس أنزل الناس منازلهم حديث السيدة عائشة. إن يس لربما ربي سبحانه وسني إمي يرضى في اللسن في الصحابة إن يسن خذ المثيل يكون يعجبن إن كعفي غاون. ثقي جماعة الخير قرأوا هذه الواقعة في السيرة الطاهرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نستنبط منها عبارا ونأخذ منها يعني حكما ونجعل منها منارات في طريق الدعوة إلى الله. خطر احنا نغلطوا. نعطي لكم مثال في النقطة بذات. قال يكون واحد يدير غير الخير، يدير الخير في الإسلام في المؤمنين وفيك، وكاش نهار يغلط يغلط قل له أرواح جابك ربي تدير فيه حالة تجرده من جميع حسناته، يخدم الخير يبس يغلط أتسنكر ذاك وين يخدم وين يخدم الشيق يغلط يخول في السيرة في صلى الله عليه وسلم. خطر ماشي هكا. اللي يدير مثل هذا الموقف مخطئ. علاه؟ خطر ما يلزمش تنسى حسنات نتاع هذا الانسان، ربما السيئات نتاعو تغرق في بحر حسناته وين يخدم البحر الحسنات، ولا ما يخدم شويه السيئات السيئات نيات غرقت في البحر الحسنات. يون سي الشعراء ديون مسليين ها إنك إذا جاءك الحبيب بذنب واحد جاءتك محاسنه بألف شفيع. ما يون بحبيب يون نجماش يخدم يون الذنب أدسنت الحسنة في نستشفعين المعنى يسمق الحسنة أتتل سيئات نغع الأقل ما كان قصد قبيلي تتقلض قلثي وذمر ربي تلقى له مخرج. ما يلزمش تكواسي تقول خلاص جابك ربي، لا هذا خطأ. لذلك شفتوا الموقف تاع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقرأوا السيرة كما سنستشهد بمواقف أخرى في مستقبل الأيام نقرأها قراءة واعية. علاش قال هذا الكلام؟ بدل عمر بن يسمرني كي أقطع رقبته فلقد نافق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى هذا الأمر. فهمتوا يا جماعة الخير؟ هذا موقف. وبعدين نروحوا بعد فتح مكة. كيف فتح مكة؟ هذوك المشركون هذوك الكفار اللي داروا فيه حالة في النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة خرجوه بالقوة، خرجوه عنوة. النهار اللي ربي مكنه وصحبه منهم سيدي ربي في كيس القوة يفتح مكة المكرمة يجمع فين ذاك المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ضعيف ولا قوي، خرج قليل ولا كثير، خرج متخفي مختفي، وبعدين افتح مكة وهو يعني ماهوش مختفي يعني وهو مرفوع الرأس. المهم جابهم ربي في يده. أيوة يقول لك ذي المثل إنه يشقق قليلة الجهد ضعيف ضعيف خاف منه، إذا تحت في كاش واحد قوي ما تخافش منه. يخاف من ضعيف. ضعيف إذا كان يعني حكموك يديه مشكلة، خطر هي فرصة لا تتكرر. أما بالنسبة القوي عادة ما يترفع، عادة ما يقدر المواقف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كي قال لهم جمعهم كاع قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ درك يا أخي جابكم ربي في يدي، واش تظنوا ندير فيكم درك؟ وهما كي عارفين باللي النبي صلى الله عليه وسلم كريم وليس يصفى يحمل الخير يمدن، ذا شو سنان؟ ناس نظمع ذيك سوى الخير، طمعنا فيك غير الخير، أخ كريم وابن أخ كريم. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اسمك ثاثني دا شو سينا يوسف واثماثنيس، سيدنا يوسف أشو خذ من ديك واثماثنيس، ولكن أسمي ربي كشفت كل حقيقة، يحقق ربي الرؤيا صادقا يوسف عليه السلام. وبعدين الناس واثمت اسم حسن واثمتنس اسم حسن، العفو عند المقدرة يا سعد بوين را يعفون استزمرث ما يزمر أذي سمح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اسم اكتثني سوى سيدنا يوسف واثمتنس، وبعدين يذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك يثمثن كي نقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نقرأها بهذه الطريقة ونفهم أسلوبه في الدعوة. إذن هذا المصدر الثاني القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة النبوية والسيرة النبوية. أنغلثها المصدر الثالث، المصدر الثالث هو سيرة السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان. السلف الصالح اللي تربوا في أحضان المصطفى صلى الله عليه وسلم نثني أيضا قدوتنا جميعا، هم أفقه الناس بالدعوة إلى الله. ولاش ويقسن يعني الدعوة سيدي ربي نثني، خطر ما كنت نهضر أكثر من مرة ذن في صلى الله عليه وسلم يثني ربان تصرف قو فوسيس وسيدي ربي يرضى في اللاسن، والصحابة سعان الفضل ذم قران إمي ومننسن في عليه الصلاة والسلام عاشن يذس زران مواطن التنزيل السنن المعنى القرآن الكريم، يعرفوا الأسرار نتاع الآيات وأسرار الألفاظ، يعني سعان الخير ذم قران. أماكن دي ابن القيم الجوزية في بعض كتبه. إذن السلف الصالح أيها الإخوة الكرام هم قدوتنا، ثورا ولا مش خدمنا نخدم، وإن شاء الله في مستقبل الأيام سنذكر نماذج رائعة. أما نذكره زيد بن ثابت ولا عمر بن الخطاب ولا علي كرم الله وجهه ولا أبو ذر الغفاري نغ أبو بكر الصديق، ولكن أحيانا سمحوا لي عندنا واحد الثقافة ناقصة في فهمنا للصحابة. قال مثلا كي نقول عمر معناه عمر دايما حصول الشدة والسيف بحيث، ولكن لا حتى الدرجة يعني كان قصص لطيفة يعني طريفة حصلت في عهدهم في عهد الصحابة الكرام. أسمي أبو بكر الصديق ما يبغى هذه تستين هذه جورجية المسلمين أسني قربان سيبوزون ما لم ثغد جغ عمر نسي الخليفة كلهم مش أسيقى كلهم مش نفهم فهمنا مليح كلمة فهموش مليح. سمحوا لي نعطيكم موقف وكان موقف كثير سنذكرها في الوقت المناسب. مثلا يوني الناس واش رايك لو كان نخليكم عمر الخطاب هو اللي الخليفة والأمير المؤمنين بعد أبو بكر الصديق؟ وأن الناس في عهدك وما سلكناش منه، أنت راك حي وما سلكناش وكي تروح أنت ويبقى هو الحاكم. على ناس شديد عرفوا واش قالهم أبو بكر الصديق لأنه خبير بنفسية عمر الخطاب. الناس الشدني شغل قشرة خارجية، قشرة خارجية لقلب مفعم بالحنان بالشفقة على أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا كيف سيدنا عمر الناس لو عثرت بغلة في رواية يقولك في العراق وكل مرة لا سألني الله لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر، أو كما قيل معنى يسيقوه الناس لو كان يوثن دابة أكرمكم الله أتيوث وغور أتيحاز وغور يعني تصيبها عصرة إنك يوم القيامة وقاذغ يوم القيامة سيدي ربي حاسب أديني شيمي أشغر واستخدم ضرف رذي الهام. إذن هذا يعني مظهر من مظاهر رقة عمر بن الخطاب. لذلك واش قال أبو بكر الصديق هذا الصحابي؟ قالوا إن عمر شديد ذلك لأنه يراني رقيقا باش يكون توازن. يعني سيوالي يرقق بزاف قال انت يشدد شوية أميون يسعى الراويس كلنا شدد في الجهة يس إيوان حصول الحنان والرقان السازيضان ويض يطف كما يقولوا الميزان مليح مليح باش يكون توازن وميمشين تعرف كيفاش كل واحد تعطيه للشخص المناسب الرجل المناسب للشخص المناسب وفي المكان المناسب. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى توضيحات كثيرة ولكن أذكرها عرضا. نعطي لكم مثال. كان مرة أحد الصحابة جاءت قضية ذركوا هذه مثلا القاضي باش يقتدي به والقاضي أيضا يدعو إلى سبحانه وتعالى القاضي داعية إلى الله والمفتي كذلك وغيرهم. قالوا جابوا امرأة كرمكم الله ارتكبت الفاحشة وهي حامل من سفاح وبعدين أمر بجلدها تجلد العقوبة واضحة دارت جريمة تتعاقب. ولكن يا جماعة الخير لقد نظر بالله ربي القرآن يناد لا تزر وازرة وزر أخرى معناه العقوبة شخصية إلا كان عاقب وين يغلظ ماشي وين يغلظ وين عاقب وياه. هذا منها هذه حاجة كبيرة بزاف في قواعد ذهبية موجودة في الفقه الإسلامي إن شاء الله في فقه الشريعة في العتيق كي نوصلوا إلى النظام العقابي في الشريعة سنبرز هذه الأمور وربما ندير تطبيقات على السجون اللي راهي موجودة الآن في دول العالم بما فيها الجزائر ونذكر أمور مهمة ومهمة جدا. إذا كانت العقوبة شخصية نعاقبوا غير اللي دارها وأحيانا نعاقبوا الناس اللي ما داروهاش نعاقبوا زوجته نعاقبوا أولاده نعاقبوا باباه نعاقبوا إماه من خلال بعض الممارسات سأذكرها في وقتها. المهم كي قال خلاص عاقبوها عاقبتت تغلظ عاقبتت ولكن هي حامل. ينتقد معاذ بن جبل من الصحابة الأجلاء كما ورد في واحد الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للصحابة قالك وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. كل صحابي عنده حاجة بسبيسيال اللي برز بها قاع صحابة كيف قاع ملاح ولكن حاجة اللي مليحة في الصحابة أنهم ما همش قاع فوتوكوبي اللي يقولك قاع صحابة دي فوتوكوبي يقولوا راك غلطان. كل صحابي كمل واحد آخر مفهوم. الصحابة يتكاملون ولا يتكررون فهو مليح يتكاملون ولا يتكررون. لذلك في واحد الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت وأصدقهم حياء عثمان إلى أن قال ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. معناتهم كل صحابي تميز بحاجة. معاذ بن جبل تميز بعلمه الدقيق بالحلال والحرام يعني توالي الفرق لن يرى الحلال الحرام كل يوم شو قزريك سعان يتمثل تمثيقي. لذلك معاذ بن جبل كان حاضر إنيس يا فلان إنيس إن جعل الله لك على ظهرها سبيلا فما جعل لك الله على ما في بطنها سبيلا. إذا كان ربي أعطالك الأمر باش تعاقبها هي في ظهرها ما قالكش عاقب اللي في كرشها وهو بريء إنسان بريء. ثم قال لو تنسب هذا الواقع على عمر الخطاب تنسبه. لذلك قال لولا معاذ لهلك عمر. إني أسلك المشي ذي معاذ في كربي أقليه لشغ معناه غلظاغ معناه خذمغ الإثم خذمين لقبل ربي سبحانه عز وجل. إذن يا جماعة الخير كي نقولوا يعني سيرة السلف الصالح نقرأها بهذه القراءة الواعية ونستنبط منها أيضا عبارة ونأخذ منها قواعد تنفعنا في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنماذج في هذا الأمر كثيرة. هذا المصدر رقم 3. اسمحوا لي بالمناسبة كي نذكروا مثلا نذكروا حتى اللي جاوا بعض الصحابة عليهم الرضوان نذكرنا نماذج بعدها مباشرة نروحوا إلى استنباطات العلماء. أحيانا العلماء كي قال القرآن والسنة والسيرة إلى آخره يستنبطون قواعد في فقه الدعوة، كما كان استنباط الأحكام الفقهية العملية، استنباط الأحكام الشرعية العملية من مصادرها أو من أدلتها التفصيلية. هذا الخدمة خدمة تاع الأصوليين، علماء الأصول. وكاين أيضا من العلماء اللي يرجع القرآن والسنة يأخذ منها عبر ويستنبط منها قواعد. أما كذا نفقنا قبل حين بدنا نهضر في سير في النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة مثلا، الندم شي كيفاش تعامل مع هذاك الصحابي اللي غلط باش ناخذوها عبر، خاطر كما قلت لكم حنا نغلطوا بزاف في هذه القضيه. يجي واحد كاع داير خير داير خير داير خير، النهار اللي غلط نكون ظنيوه 100%، نقولوا هذه مخالفه للسنه، في الحقيقه مخالفه للسنه. غلط ربي توب عليه، نبصروه ننصحوه وفق قواعد النصح والتبصير والسلام. جلب الله يخطئ، وكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين توابون إلى آخره. إذن جماعة الخير شي نقولوا استنباطات العلماء موجودة، مين خلوها؟ من القرآن والسنة. طبعا هذه الأشياء سوف نشير إليها كي نتكلموا عن قواعد الدعوة. قواعد الدعوة وهي قواعد ذهبية، قواعد ذهبية سوف نذكر هذه القواعد كنماذج وكيفاش استنبطوها العلماء من القرآن والسنة باش نلقاو هذه الاستنباطات مؤصلة عندها الدليل في القرآن وفي السنة. وقيل المصدر الرابع، المصدر الخامس، المصدر الخامس هو تجارب العلماء والدعاة العاملين. يقولك سل مجرب لا تنسى طبيب. إذا واحد مجرب حاجة وجربها ونفعت جاب لي ربي مليح ناخذوها. وهذا العلماء ولا الدعاة عبر التاريخ الإسلامي ماشي غير المعاصرين، وباش واحد يكون عنده ثقافة واسعة يقرأ التاريخ بقدر المستطاع، بينسير بقدر المستطاع. العلماء سواء الإمام مالك والإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة والإمام فلان إما كثير الله يبارك، والعلماء والصالحين والعارفين خير ربي ما شاء الله حتى الظرق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولاش زمن سعر الخير والحمد لله دائما الأمة في الصلاة والسلام دائما سعر الخير ونزمير سيدين ثلاث خلاص الخير يكفى ذي الأمة دائما قدر ربي سبحانه عز وجل يبقى الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا مثل يردوني. طيب نعطيه نماذج نموذج أو أكثر. كنا رجع مثلا عمر بن عبد العزيز وهو من الخلفاء الخليفة الخامس بعد الأربعة، يأتي هو الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. والسيرة ينسل العطرة يساوي السيرة في الحقيقة على السنة مازال وتسينا رمضان كامل على السنة فيه مازال فيه نقاط وزوايا كثيرة غير معروفة في حياة هذا الرجل العظيم عمر بن عبد العزيز. أعطي لكم مثال، نهار اللي تولى الخلافة طيب وهو يمارس الدعوة، نعم خليفة على المسلمين نعم، ولكن هو أيضا داعي إلى الله سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع، كان يعني هو الحاكم وهو الأمير وفي نفس الوقت هو الرسول قبل ذلك، وفي نفس الوقت هو الداعية داعية إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك جا وليدو قال له يا بابا أي درك مادام كل شيء في يدك ألزمهم بالحق جملة، إن ياس الحق قيل الإسلام لازم ضربة واحدة، ضربة واحدة تبقض 100%. يعني ما معنى هذا الكلام؟ إن ياس وإن غالت بي وبك القدور، يعني اسمحوا لي بين قوسين ما كاسني خليها تخلى، هاي المهم ياخذ الإسلام بالشرع أي طبقوا 100% 100% مهما كانت لي كونسيكونس طبقوا. ذا شو سينا خطر الفرق يرمي ساكو ذبابز ذبابز يجرب إنا يسمي إنا يسي يا ولدي إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة. إن السيد يا ربي كل شيء قفوسيس يزمر لا يتمزور تسيل الخمر ذا حرام الخمر حرام اللي خذاره يا ربي سبحانه طبق الحكم الله يبارك اللي ما طبقش يعاقب ربي سبحانه ولكن ياسر ربي سبحانه ما درهاش واش دار ذمها يعني يفذريتيد أندوري لاق وده ذي رافلسي قلهان الآيات سنمثنت الآن دينا ربي سبحانه عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا سكرا يعني السفوغم دين تسكرا ستمر أكو تزورين أضيل شوف الكلمة يجي معناه كلمة من خلال الوصف الوصف هذا نتاع الاستهجان دين نديري اللي فهم فهم اللي ما فهمش ما فهمش ماشي كامل استفهم بالإشارة يقول لك اللبيب بالإشارة يفهم أيوة لا يثايض إن دو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وبعدين مدينا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون المهم إزمر سيدي ربي ديال دبي يحرمها يقولك حرام ولكن ربي سبحانه باريطاب مرحليا بالدرجة بالدرجة ألمي هي النفوس إلى هذا المستوى تقبل الحكم الشرعي القاطع وبعدين سيدي ربي ناد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان نقول كان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ثلاثة الكلمة كلها تفيد التنفير والتحريم للخمر إناس يا ولدي إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة إناس لو ألزمتهم بالحق جملة لرفضوه جملة أما إلا يوناس الحقيقة ستصد ضربة واحدة ذغاشني وثقب الغارك ولا الطباء مرك دي في كدوة سلتو ما إلا أرزايم لأرزايم مر تقدر تشربوه ضربة واحدة هكذاك يقولك بلا دوز إيش حال ما تقدرش سيفري ينفع دواء نافع ولكن الحكمة تقتضي والطبيب يسمى الحكيم أنه يدير هذا الأمر باش يكون جرعة جرعة بالطريقة التي تناسب الجسم والتي تفيد ذلك المريض. إذن جماعة الخير واش نأخذ من هذه؟ نأخذ منها والله ما نقدر جملة واحدة وإلا يجرب ضرك سقسي المجرب ضرك واش واحد منكم يجرب قادر يجرب يقول اليوم دير دعوة إلى الله دير دعوة البس البرنوس يقول يوم أرنكي ابن مسعود أسيدي يدخل المرأة تاعو يقول هيا المرأة ضرك اليوم دير دعوة من العشية تجيب الكاش 40 ولا 50 يدخلوا للإسلام وبالك يروح الله أعلم إن شاء الله برك يرجع يعني بخير يعني إن شاء الله يرجع وخلاص. إذن جماعة الخير مشكلة ظهر كل ما يكون واحد عنده فقه ودائما ذكركم الحديث اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح اللي يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يا أخي دائما قولوا ما قالش يعلمه يفقهه يمزور أنا ما كين فكيد الفهم الفهامة دين يلهان ولكن ولي غرارة نبيس طيب جماعة الخير. إذن عمر بن عبد العزيز والموذج هو كين قرأ الفقه نتاعو الدعوة إلا سبحانه وتعالى نستنير بأسلوبه نحاول نقتدي به أكيد الظروف تغيرات ما في شك ولكن كين مسائل ثابتة كين بعض القواعد ثابتة عبارة عن سنن لا تتبدل ولا تتغير إطلاقا لذلك العلماء يستهدوا في هذا النقطة بالذات يقول لك سيدي ربي نهار اللي خلق السماوات والأرض يا أخي قادر يخلقهم في دقيقة ولا في ثانية يا أخي قادر إن الله على كل شيء قادر ولكن خلقهم كم في 6 أيام سبحان الله العظيم العلماء وعلماء الدعوة منهم يستشهدوا بمثل هذا الآية في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب ربي ذي القرآن إناش يخلق ربي إجنوان أكو تمورث أكو ذين الله جرسنت ذي 6 أيام يرنور يعيرا نرمى المترجمة ورها اللغوب معناه العياء والإرهاق والإجهاد ورعاية ربي سبحانه عز وجل. الظلام يغرب دينك يا ربي سبحانه باش أذير في اليهود. اليهود عليهم اللعنة لا شو سنة ناس ربي كي خلق السماوات والأرض في ست أيام منهم ما معترفين بالست أيام ما قالوش خمس أيام ولا أربع أيام ولا قالك ولكن يعيا ربي سبحانه تعب كي تعب الروبوزان الويكند هذاك يعني ست أيام شهور تعب ارتاح. لذلك داروا اليوم هذاك تاع الراحة. ربي سبحانه ويرس دي القرآن الكريم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو. معناه كان المسلمين استقبلوا هذا نأخذوا عبرة أخرى ما نأخذوش عبرة اللي أخذوها اليهود وذكروها في توراتهم بين قوسين في التوراة المحرفة أن الله عز وجل استراح بعد خلقه للسماوات والأرض. ربي سبحانه ما تعبش وما يتعبش لكي يستريح. هذه صفة من صفات الخلق وليست صفة من صفات الخالق سبحانه وتعالى. إذن كني واش نأخذ عبرة نأخذ عبرة من هذه يا ولدي خطوة خطوة. مسيرة ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. يون ما يقصد يروح الجزائر ماشي غير نذكر روح غايب. خطوة خطوة تدوس الخطوة باريطاب خطوة خطوة. لذلك مثل هذا الأمر نأخذه من فقه عمر بن عبد العزيز وغيرهم من العلماء والصالحين وهم كثر. إذن هذا مصدر آخر كي نقولوا الدعاة. ونقول لكم حاجة أخرى أيضا بين قوسين في الوقت المعاصر إذا كش واحد راح دار دعوة في فرنسا دار دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ضرك إذا كان فشل ما نقتديوش به. إذا كان نجح يولي ريفيرونس نتاعنا يولي مرجع من مراجعنا يولي قدوتنا في هذا الأمر. النهار اللي تروح انت لفرنسا تير الدعوة شوفوا شاوروا هو اللي يقول لك. خطر الدعوة هذه تحتاج إلى أساليب يعطي لك فكرة عن نفسياتهم عن أفكارهم عن أشياء كثيرة. قال واحد سيدي معاشر الأئمة الكرام إذا كاش واحد دار دعوة بلد قبائل جاب ربي الدعوة في بلد قبائل مش كما الدعوة في غردايا ولا دعوة في وهران ولا في قسنطينة. تختلف الأساليب لي ميثود هما اللي يتغيروا الدعوة. ولكن كاين أماكن وين ما يعني يفهموا غير العربية خدم غير العربية خاطر ذاك ما يفهموش القبائل وتهضر القبائل واش معناتها ما معناها تخلي هذاك لي باراغراف هذيك تروح باطل لحظات تروح باطل مقاطع تذهب ما يعني بغير جدوى. لذلك نقول أن اللي جرب الدعوة هنا هو اللي قادر يعطي فكرة. ونقول لكم حاجة أخرى كثير ما نخطئ فيها يجي واحد يعرف غير ذراع بن خدة ولا يعرف غير تيرميتين ولا بنيز منزر ولا تيزي وزو فين يقول لك نعرف تيزي وزو أراه غلطان. اللي يقول لك نعرف تيزي وزو هو اللي دارها شرقا غربا شمالا جنوبا يعرف. هذا الإنسان كي يعطي لك فكرة خذها ولا تخف. لذلك هذا الداعية طبعا إذا نجح خطر إذا كان فشل ما ماهوش مرجع كما ذكرت آنفا. إذا كان نجح النهار اللي واحد يجي يدير دعوة إما إمام ولا يدير مدرس في العلوم الإسلامية مدرس في العلوم الإسلامية في الثانويات ولا يدير أستاذ في الجامعة ولا يدير أي حاجة يعني أي خدمة يديرها والكل يخدم في اللوزين مادام صاحب فكرة صاحب دين صاحب عقيدة بغي يوصلها إلى الناس. نقول هذا الإنسان عليك أن تتخذ من مصادرك الدعاة الذين جربوا ونجحوا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأخوة الكرام أكتفي بهذا في هذا المقطع. يعني مصادر ثالثا مصادر أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تقريبا هذه أهم المصادر. رابعا نتكلم عن بعض القضايا وبعض الأمور والمعالم التي يجب مراعاتها في جميع الأساليب. يعني كاين قواسم مشتركة مالغري كاين دي ميثود ولكن كاين سمحوا لي نسميوها القواسم المشتركة. اللي يقريوا في المدرسة اللي يعلموا ديروا وظيفة التعليم على بالكم كاين قواعد ثابتة لو كان يخالفها وكان يخالفها راه مخالف قواعد منهجية مهمة. نعطيكم مثال أو مثالين. يقول قاعدة الانتقال من المعروف المعلوم إلى المجهول، هذه قاعدة منهجية. قال المعلم كي يدرس لازم ينتقل من المعلوم إلى المجهول. يقولهم سنم الشياقي، سنم الشياقي وبعدين أسندياوي حاجة ورسينم. لو كان يبدأ غير بالمجاهيل غير بالأمور المجهولة، إذا غا هذوك بيسك ما يفهموش يصلهم من بلوكاج هنا. يقولك بيسك ما نفهم والو ومو قصر أحكي، واحد يرسم واحد يخرج الجسد نتاعه موجود ودماغه راح يحوس ويخرج يقولك ما نفهمش. وسي بورسا سمحوا لي التلاميذ والطلبة وكذا يقارنوا بين المعلمين، يقولك هذا مليح هذا ماشي مليح. بالبراءة نتاعهم أحيانا يجيبوها بصوابة، يقولك الفني والله ما نفهم منه والو والفني نفهم منه. على بالك واش ماشي قاية المعلومات؟ ممكن تلقى واحد عنده معلومات بزاف، عنده العلم ولكن ما عندوش طريقة، ما عندوش الأسلوب، ما عندوش المنهجية. فهمتوا يا جماعة الخير؟ هذه قاعدة مهمة، الانتقال من المعلوم إلى المجهول، الانتقال من المختلف من المتفق عليه إلى المختلف فيه. الأشياء اللي محل اتفاق من مسفان فلاسنت نبدأ بها وبعدين نروحوا نقاط اللي نتاع الخلاف. ما نبداش دائما نشر الخلاف، الخلاف خطأ. نقول لكم حاجة أخرى أيضا، الانتقال من القطعيات إلى الظنيات. هذاك مثلا واحد منكم يدرس العقيدة، ها درس نتاع العقيدة، يبدأ لك مباشرة لقد حصل خلاف بين العلماء كيف مثلا كان الإسراء والمعراج، هل كان بالروح أو بالجسد أو بهما معا، ويدخل في هذا رني في العقيدة وراه انسان بعد تبع. درك اللي عنده معلومات باد بروبلام راه يتبع، واللي ما عندوش ما يفهمش. مي الطريقه واش تقول؟ التميز بين الامرين لازم توضح واقعه او حادثه الاسراء والمعراج وتجيبها في السياق التاريخي نتاعها، وقتاش صرات للنبي صلى الله عليه وسلم. تبعني مليح، هذاك الانسان اللي يتبعك راه يستوعب السياق ولي سيركونستانس اللي صارت فيها الحادثة والظروف اللي صارت فيها الواقعة وهكذا وهكذا. وبعدين تبين قدرة ربي سبحانه على أنه قادر، قادر باش يدير كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، الله على كل شيء قدير. وتبين بلي بقدرة ربي النبي صلى الله عليه وسلم صار له الإسراء والمعراج وحصل ذلك بالجسد وبالروح معا. وتعطي مثال قبل ما تعطي مثال، تذكر الآية ربي يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكي تشرح هذه الآية تقول سبحان، علاش بدها بربي سبحان؟ سبحان كلمة تاع التعظيم، ربي عظيم، الشيء اللي يجيبه في هذه الآية عظيم. صرى الإسراء بعظمة الله سبحانه وتعالى، ماشي بالقدرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا، بقدرة ربي. وبعدين نستفهم بلي زيغ سي بوسيبل يصرى هذا الشيء مادام ربي سبحانه هو اللي بداه. ممكن تعطي مثال توضيحي بوسائل الإيضاح؟ كي تقول مثلا الشخص رفد طفل على ظهره وطلع به جبل، عود راجل رفض الطفل على ظهره وطلع به جبل، يا اخي كلام واضح. لو كان يجي واحد ما هوش فاهم يقولك كيفاش الطفل يطلع الجبال؟ ما نملكش. شفت كيفاه؟ قول له اسمح لي فهمني، ما قلت لكش الطفل طلع الجبال، الطفل راه فوق ظهر باباه وباباه طلع الجبل. قدرة باباه اقوى من قدرة وليده. هذا مثال برك يقرب الفكرة. هذا بعض الناس يقول كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يروح منا من الإسراء والمعراج؟ واش من القدرة اللي عنده؟ أو قدرة ربي. دوك يا جماعة الخير سمحوا لي، هذه هي الأمور اللي نديرها استطرادات، قصد منها أهداف وأهداف مهمة. لذلك يا جماعة الخير القواسم هذه قواعد منهجية في التلقين والتعليم. إذن الشيء اللي نتكلم عليه الآن نتكلم عن الأمور التي يجب مراعاتها في جميع الأساليب وتعتبر قواسم مشتركة. نعطي أمثلة. الأمر الأول التزام إبراز محاسن الإسلام وحاجة الناس إليه، هذا الأمر ضروري انديسبونسابل لازم تديره. كل الدعاة في أساليبهم لازم يديروا هذا الشيء. كي تعرض الإسلام ممكن هذا يقول الإسلام قاع محاسن، نعم الإسلام قاع محاسن، ولكن لازم تعرف تقدم وتأخر، لازم تطبق ما يسمى فقه الأولويات، ولازم تبرز محاسن الإسلام على أنه كله محاسن وتحسن عرضه. ضرك يا جماعة الخير اللي عنده سلعة مليحة، تاجر اللي عنده سلعة مليحة ولكن يكسبوزيها بطريقة ما مكرفزة كاع الناس تهرب منه. أما كي يكون عنده سلعة مليحة ويزيد يكسبوزيها الله الله هذه تجذب. الإسلام عظيم ولكن يحتاج إلى داعية أيضا بصير. الآية اللي قريناها في المرة اللي فات أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة عن فهم وبفقه ووعي. لذلك يقول لك الإسلام قضية عادلة ولكن يحتاج إلى محام يعني فقيه ومحام فاهم. وقال أحدهم يدافعون عن الباطل بذكاء وندافع عن الحق بغباء. أحيانا الإسلام عظيم بينسر عظيم، ولكن احنا اللي نغلطوا ما نعرفوش نوصلوه للناس. لذلك هذه قاعدة مهمة وأمر مهم، إبراز محاسن الإسلام وحسن عرض الإسلام. وحاجة أخرى لازم نبينوا للناس باللي الإسلام ما يحتاجهمش، احنا اللي نحتاجوا الإسلام. هذه ثاني قضية مهمة. إلا قذرني مذانم باللي ذني ثني حواج الإسلام، خطر بلا الإسلام عاشن ذي طلام، بلا الإسلام عاشن ذي الضلال ذي الفساد، هذا خسر دوني في الآخر. نكوني حواج الإسلام تغي حواجارة ما نكش ما كنو غلوك ينسلم وسمرنا رغشان الإسلام. الإسلام سيدي ربي سيف كان الشانيس، أليس كذلك؟ وسيدي ربي ما نعفذيث وسمرنا ذي الشانيس مثنى في ذوارا وسنقسالة ذي الشانيس لمراك يكون سنيثنت. خطر ضيف واحد كي عرض الإسلام واحد طريقة فيها تنازل عن هذا الأمر يقول هذا كي تكبر يقول لك خضير خضير ما ندخلش الإسلام. ألور كي حينما تحسن العرض وبعدين ينسى الآية ذي القرآن الكريم في سورة البقرة لا إكراه في الدين، ولكن ما تقولش لا إكراه في الدين ما تفصلهاش عن الآية اللي جت بعدها. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يجي واحد تقول ندير دروس في الجوامع يقولك علاش الدروس في الإذاعة، علاش نهضروا في الجرنان في الإسلام، يقولك علاش تهضروا الإسلام علاش يا أخي؟ لا إكراه في الدين يا أخي، لا إكراه في الدين. طيب نعم لا إكراه في الدين بشرط لا إكراه في الخروج من الدين. شفت القاعدة هذه؟ أو التلفزيون كي تعرض هذيك العروض ماشي تخرج من الدين، صح ولا ماشي صح؟ هذيك العروض الأفلام والمسرحيات والأغاني والرقص وهذيك قاع الأمور هذه، هذيك طريقة قوية وإفكاس فعالة لإخراج الناس من الدين، أليس كذلك؟ فبالتالي لا إكراه في الدين نعم، ولكن بشرط لا إكراه في الخروج من الدين. هذه نقطة مهمة جدا تحتاج كثير من التوضيحات ولكن أكتفي بهذا. وزيد ربطها بالآية الأخرى اللي تقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، معنى خلي الدعوة تنشط إلى غاية ما يتبين الرشد من الغي، يبان الهدى ونميزها عن الضلال ويميز الحق عن الباطل والنور عن الظلام، ثم لا إكراه في الدين. أحيانا تستخدم هذه الآية بطريقة ما هي صحيحة. يجي واحد دخل المسيحية يرتد، كي تقول مرتد يقولك علاش تقول مرتد؟ علاش تقول مرتد؟ أنت مسلم، هو كان مسلم خلى الإسلام وراح المسيحية، يا أخي ما خرجش كاع يروح لليهود ولا يروح المسيحيين، يبقى مازالوا متدين. وبعض اسمه المؤمنين، المؤمنين أهلا لنا أخويا ممكن نجيب لك يا أخوك رأي في الدين حرية العقيدة نجي معنا نتكلم على هذه الأمور بالتفصيل. ذلك يا جماعة الخير حنا كي نقولوا مثل هذا الأمر نقولوا لازم نبين للناس باللي هما اللي محتاجين الإسلام. الإسلام ما يحتاجناش والله ما يحتاجنا كما رانا ولكن ذنكني حوايج الإسلام خطر سيدي ربي ند إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله لما تبعش الإسلام غير يخسر الدنيا والآخرة. لذلك يجب هذه قاعدة مهمة في الأسلوب ولكن واحد ينتقي لها طبعا الطريقة المناسبة لحسن عرضها. هذا الأمر الأول معلم الأول. الأمر الثاني البساطة والوضوح. البساطة والوضوح هذه معناتها ما يلزمش تستعرض قضايا الدين بطريقة معقدة. قضايا الدين بسيطة في الحقيقة. درك إذا كان راك في جامعة فيها تخصص قال أصول الفقه ولا الفقه المقارن ولا العقيدة علم الكلام ولا أدري علم التفسير ترفع النيفو وتدقق في المصطلحات أما إذا كان في معرض الدعوة تبعني مليحة أريد نتكلم عن الدعوة يجب أن تعرض حقائق الدين وأحكام الشريعة تعرض بطريقة واضحة بسيطة غير معقدة ما يلزمش تكون كومبليكي معقدة لدرجة الإنسان يقول الله ما فهمت. سمحوا لي بين قوسين من الفروق اللي موجودة بين الإسلام والدين المسيحي مثلا الدين تاعنا واضح الدين تاعهم معقد. على بالكم واحد يكون قسيس قسيس هكذا يكبر يكبر ومازال ما فهمش بزاف الدين. لذلك عندهم في الكنائس يكتبوا هكذا داخل اسمه السبورة هكذا داخل اللوحة هذيك داخل كيف اسمه هكذاك المجلة الحائطية المجلة تاع الحيط واش يكتبوا فيها للشباب يقولهم انتم يا المسيحيين ما يلزمش تهضروا مع المسلمين في قضايا تاع الدين ما تدخلوش هكذا مناظرات دي كونفرونطاسيون معاهم جدال خاطر هما على بالهم باللي هذاك المسيحي ما يقدرش يوقف قدام المسلم. طبعا المسلم اللي يعرف المسلم ما يعرفش حاجه اخرى يعني قضايا مهمه جدا هما يقول لهم ما تجادلوهمش المسلمين حتى توصل واحد النيفو كبير فما تقدر تجادل. والحمد لله يا ربي كل ما صارت الحوارات والمناظرات دائما الإسلام هو اللي يربح دائما نتيجة الحوار الإسلام هو اللي يربح. إذا كاش واحد منكم على بالو بقصة مخالفة يقولها لنا. سمعوا كامل الشيخ أحمد يزيد الله يرحمه داعي الكبير مع جيمس واغر تعرفوا كامل القصة وكذلك العلماء كبار ذكرت لكم الدكتور جميل غازي الله يرحمه اللي ناظر 12 قسيس يعني يون كونتر 12 واحد كونتر 12 بقوا مدة تقريبا 36 ساعة موزعة على مدار 3 أيام كلهم دخلوا الإسلام. إذا كتب ربي إن شاء الله إذا كتب ربي في فرصة من الفرص نسمعوا لكم شريط جزء من الشريط 12 قسيس كلهم دخلوا الإسلام ماشي مسيحيين عاديين. إذا جماعة الخير لازم احنا كي نعرضوا العقيدة نتاعنا ونعرضوا الإسلام والدعوة نعرضوها بطريقة بسيطة وبطريقة غير معقدة سواء قضايا العقيدة ولا قضايا الفقه. نعطي لكم مثال مؤخرا واحد دخل الإسلام في أوروبا دخل الإسلام بمجرد ما دخل واش قال الواحد ذكرنا في مجلس علم جماعة الخيرة نقول حقائق معليش يعني تحملوها بعضنا البعض باش ناخذ العبر. ألور كي دخل الإسلام جاء واحد قال له باش ربي يتقبل الإسلام تاعك لازم يختنوه خطر المسيحي ما هو ما يتختنش كما احنا المسلمين الحمد لله عندنا السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان الختانة ألور الناس باش يقبل ربي دينك لازم تختن. إيه عجبة تبدأ بهذه معليش يا جماعة الخير نقول هذا الأمر لأن الأمر تدمي والله تحزن تحزن القلب. هذا المسلم اللي ما يعرفش إيه عجبة تبدأ بهذه كان ميزوار الأمور. الدين واسع من ضيقوش الدين كله حسن كله مليح لازم نعرفوا كيفاش نقدموه نقدموا الشيء كله مليح ولكن لازم نعرفوا فقه الأولويات. وهذا الموضوع فقه الأولويات يجي نهار إن شاء الله ونتكلموا عليه بالتفصيل الذي يناسب. هذا المقصود إذن بهذا المعلم. المعلم الثالث والأخير وفي ذلك نجاوب على السؤال اللي بقى المرة اللي فات قضايا الجنائز وكذا وحيلت إلى الشيخ رشيد صدر قلناها المرة اللي فات، ولكن بقى قضية المولد النبوي الشريف. ظل كنت خلاف في واحد النقطة هنا، يقولها علماء فقه الدعوة الإسلامية، يقول لك من المعالم التي يجب ألا يخلو منها أي أسلوب من أساليب الدعوة الله سبحانه وتعالى، إيه؟ قال لك استثمار المناسبات والفرص. هما قالوا، أنا نقول واش قالوا. قال لك لي زوكازيون كاينين، أنت باش دير الدعوة تستثمرها. كاين منكم هنا بعض الإخوة قال في المقبرة، في المقبرة يا أخي الناس على بالكم ما ثم اللي القلوب ترق وبالك ثمثم يدفنوه يوليه وبقى على خير كل شيء راح، وكاين ثمثم وما يتفكرش، ماشي نقولوا جاء الناس الغازع ما يتأثروا ثم، لا لا، المهم معظم الناس يتأثر، يشوف الجنازة يشوف الميت يقول يجي نهار أنا ثاني نقول كيما هذا. الفرصة كيما هذه جاب لي ربي الكلمة طيبة ثم، كلمة نتاع الوعظ نافعة، وما يقدرش واحد يقول العكس، كلمة نافعة يقولها نتاع دقيقة زوج ثلاثة كافية. طيب استثمار الفرصة وينتقل الكلام الذي يناسب. أيضا المولد النبوي الشريف فيه سؤال، يقول الأخ صاحب السؤال يقول لك الاحتفال بالمولد هل ترى يجوز أو لا يجوز؟ أنا أقول لك واش قال العلماء، نقل واش قالوا، هذه مسألة خلافية. بعض العلماء قالوا بالمنع والحظر لأنها تدخل في باب البدع الإضافية، أو كيف نديروا له النبي صلى الله عليه وسلم نهار ثابت نحتفلوا به، يولي ممكن مع الوقت يولي الناس ينسوا كاع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذاك النهار يفكره، يقول اليوم نضروا نديروا الشموع ناكلوا نديروا المأكولات، وكان اللي يديرها بطريقة أخرى بالرقص والغينة وإلى آخره. المهم كان العلماء اللي قال لك هذا ممنوع، ولكن كان العلماء اللي قال لك لا، المهم تستثمر استثمار حسنة. ويجب أن يعلم من يعلم، من يجب أن يعلم بأن الذكرى ليس المراد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيناه، قال نسيناه طول العام واليوم تفكروه، لا، ولكن ربما فرصة لتعليم الناس ولبيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أسلوبه في الدعوة إلى الله وبيان الإسلام العظيم الذي تحتاج إليه البشرية أجمع، وفرصة لتوكيد أيضا الولاء لله سبحانه وتعالى والولاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، يعني نجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجديدنا لعهودنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم تكون باستمرار لا تنقطع. ولكن إذا وظفت هذا التوظيف، قال كثير من العلماء أن هذا الأمر جائز، جائز، هذه المسألة خلافية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يستثمر الفرص، هذا مثال النقطة، مثلا كي يروح الأسواق العرب ما يروح للسوق، فرصة يهدرت في الدعوة يهدرت في الإسلام إلى آخره، وكذلك فرصة حجيج، الحجيج لقاء الحجيج في مكة المكرمة أدى تسمي الحجاج، فرصة للوعظ والإرشاد والتوجيه. إذن مثل هذا الأمر أجمعة الخير، هي هذا معلم بارز أنه مثلا يختار الوقت، ولكن ذي الوقت الدينية شو ينفعن، قال مناسبة نتاع الزواج الداعية ثم يقول كلمة عن الإسلام كيف ينظم قضايا الزواج إلى آخره، فهمت كيف يتكلم عن السكن الزوجي والسعادة الزوجية والحقوق الزوجية، ماشي يقول قل برك كلمة واحد تزوج هو راه فرحان، كي تقول قل كلمة يبدأ يهضر على الطلاق، طلاق الرجعي طلاق البائن طلاق، قل شي أنا اليوم فرحان أنا اليوم سعيد وهو بغي يحولها على شخويا يهضر لي على الطلاق. إذن استثمار الفرصة بما يناسبها من كلام. جماعة الخير، إذا أصبنا فمن الله، وإذا أخطأت فمني ومن الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يثبت الأقدام، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.